الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا درس من دروس المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر بن جابر الجزائري ليوم الخميس الموافق 18 من شهر ربيع الأول لعام 1412 هجرية. ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس السنة النبوية الشريفة، رجاء أن نكثر من الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة، إنه لبالسند المتصل إلى إمام المحدثين الشيخ أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال في كتابه الجامع الصحيح من كتاب الجهاد وأبوابه: باب من تأمر في الحرب من غير إمرة إذا خاف العدو. ما هذه الترجمة وما تحتها؟ يقول: هذا الباب نفتحه لنذكر فيه حكم من تأمر بدون إذن ولكن عند الضرورة والحاجة. معلوم بالضرورة عند الناس بل مؤمنهم وكافرهم أن لا يتأمر أحد إلا بإذن الأمير، سواء كان ملكا أو سلطانا أو كان كذا، فليس من حق أي شخص أن يصبح أميرا بدون إذن، هذا لا يقبل ولا يعقل، فلا إمر إلا من طريق الأمير الأكبر، هو الذي يعين يؤمر فلان وفلان وفلان. هنا يقول: باب من تأمر لكن في الحرب لا في السلم. أما في السلم أنت في ينبع تعلن أنك أمير، كيف يصح هذا؟ أنت في بحر تقول أنا أصبحت أميركم، لا يصح هذا ولا يكون، لأنه عنوان الفوضى والقتال والدمار. لكن في الحرب قد يسقط الجنرالات ويبقى الجيش تائها، فترى في نفسك القدرة على قيادته وإنجائه أو نصرته، والاتصال بينك وبين الأمير يحتاج إلى ظرف طويل والوقت ضيق، فتتأمر وتقاتل بوصفك أميرا في حالة خاصة، أولا حرب، وثاني لا يمكنك الاتصال بالملك وإلا بالأمير لبعد المكان وتخاف الهلاك على جيش الإسلام، فيجوز أن تنصب نفسك أميرا وعلى شرط أيضا أن يوافقك الجيش، فإن اختلفوا أقعد، لكن إذا أجمعوا على تأميرك فأنت أمير. فهمتم هذه الترجمة؟ يذكر تحتها الحديث التالي. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم يعني شيخه قال حدثنا ابن علي عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال، أنس بن مالك صاحب جليل أنصاري مدني حسبه أن خدم رسول الله 10 سنوات، أمه تبرعت به، أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم يروي لكم، قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، صعد المنبر وخطب الناس في يوم صعب، قال فقال أخذ الراية زيد فأصيب. الرسول صلى الله عليه وسلم على منبره هذا في المدينة، وإذا به يكشف الله تعالى له أو يطوي المكان ويشاهد المعركة وهي دائرة في البلقاء من الشام كأنها بين يديه، لعل كان تلفاز في ذاك الزمان، في فيديو تلفاز، لا والله، هذه آيات النبوة وأعلامها. فلهذا لو يقتل أحدنا ويصلب ويحرق على أن لا يعترف بالرسالة المحمدية ما يستطيع، مستحيل أن يكون غير رسول، ومع هذا ملايين ما آمنوا برسالته لأنهم ما بلغهم هذا، ما عرفوا. على منبره الذي يخطب الناس عليه يصعد ويخطب ويقول أصيب، أخذ الراية زيد فأصيب، والمراد من زيد هو ابن حارثة الكلبي، هذا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، زيد ابن حارثة بيع وهو طفل في طريق الشام وهو من بني كلب، واشتري عبدا واشترته خديجة قبل الزواج برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أعطته إياه فكان عبدا له. ثم حدثت حادثة وهي أن عم زيد ووالده جاء من الشمال يطلبان ولدهم، فأعلم أنه بيع وأنه في مكة، فلما حضر دعي زيد، هذا أبوك وهذا عمك، خير تمشي معهما أو تبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاختار زيد أن يبقى مولا لرسول الله عن أبيه عن عمه وأبيه، فمن ثم أخذ الرسول بيده وطوفه في المكة يعلن عن أنه مولى الدم الدام الهدم الهدم، فتبناه فأصبح يعرف بزيد ابن محمد، ما دام تنكر لأبيه وعمه كيف يكافئه الرسول بما ما في أعظم من أن يتخذه ولدا. فطاف به في ربوع مكة يعلن للعالمين بأن زيد أصبح ابن محمد. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأخذت الأحكام تنزل نزل إبطال التبني إلى يوم القيامة. أدعوهم لآبائهم وأقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. وأكد الله هذا، فتزوج زيد زينب وطلقها وزوجها الله رسوله إنهاء لهذه البدعة بالمرة. لو كان ابنه كيف تزوج ما أتى؟ هذا زيد بن حارثة قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما قال لي في شيء فعلته لما، ولا لشيء تركته لما تركته. من يكسب هذه الأخلاق؟ 10 سنوات خادم، ما قال يوما يا زيد لما فعلت هذا، ولا قال يوما لما تركت هذا. وخلقه بالأمس أنها القرآن، والقرآن بين أيديكم فتخلقوا تصبحون شبيهين برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن طلب وجد. قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، من جملة ما قال، قال أخذ الراية زيد فأصيب. وكانت الحادثة في السنة 8 من الهجرة بعد الفتح، فتح مكة. ثم أخذها جعفر فأصيب. جعفر بن أبي طالب هذا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أبو عبد الله فاتح شمال إفريقيا بكامله، عبد الله بن جعفر. قال ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، أي بضربة، سقط بعدها الأرض. ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرأة، هذا هو الشاهد. لما سقط القادة واحد بعد واحد والجيش 3000 فقط، وأحاط به 200,000، 100,000 من الروم، 100,000 من العرب المتنصرة، 100,000، ما نسبة 3,000 إلى 200,000؟ كانوا يدمرون يبادون. فلما سقط الأئمة الأمراء واحدا بعد واحد، لأن الإمارة أول كانت لزيد، ثم لما سقط والرسول هو الذي وزعها عليهم وأوصاهم بها، فأخذها زيد فاستشهد، فأخذها جعفر فاستشهد، فأخذ عبد الله بن رواحة فاستشهد. إذن ماذا يصنعون؟ خالد بن الوليد كان فردا من أفراد القوات المجاهدة، عرف. وهل تعرفون عن خالد شيء في القيادة العسكرية؟ سيف الله المسلول، سيف الله في الأرض، الحديث يقول خالد سيف الله في الأرض. خالد راجع الكليات العسكرية في أوروبا، تجدون في بطون الكتب خالد يؤخذ من قيادته، إذ أصبح مضرب المثل في القيادة العسكرية، ولن يطول خالد بعده أحد. كيف فاز بهذا؟ علمتم ونسيتم، وما آفة العلم إلا النسيان. هذه كررناها معكم عشرات المرات. من منكم يأتي بها؟ ما سبب فوزه حتى أصبح مضرب المثل في القيادة العسكرية في إدارة المعارك وقيادة الجيوش؟ ما درس في كليات أوروبا، والله ما عرف، ولا درس في كليات العرب والمسلمين. لا فض فوك يا عبد الرحمن، ولا عاش من يشنوك، عرفت فالزم. سبق لنا أن عرفنا من قول الله تعالى من سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إن تتقوا الله يجعل لكم جزاء، مكافأة، إجازة، فرقانا. ما الفرقان هذا؟ الفرقان قوة باطنية صاحبها لا يشتبي عليه الأمران، ينظر إلى الشيء يقول كذا. فرقان قوة من النور تفرق بها بين الخبيث والطيب والصالح والفاسد والحق والباطل والنافع والضار، من الله، ثمرة لتقوى الله عز وجل. ثم قالت العلماء: من اتقى الله تعالى في شيء أعطي فيه الفرقان. على سبيل المثال، راعي غنم يتقي الله في تلك الغنم فيرعاها كما يريد الله، لا يزال يترقى في فهم الرعي حتى يصبح الراعي الممتاز عند أهل القبيلة. أستاذ معلم يتقي الله تعالى في هذه المهنة ويراقبه ويخافه ويرعاه، فلا يزال يتدرج في كمالاتها حتى يصبح أستاذا ممتازا، طبيبا كغيره من ملايين الأطباء. يتقي الله في عمله فيراقب الله فيخلص ويتقن، فلا يزال كذلك حتى يعطى فرقانا فيصبح أعظم الأطباء. وأخيرا قائد عسكري لا يزال يتقي الله في مهنته ويراقبه ويأخذ بطاعته يوما بعد يوم ومعركة بعد أخرى، لم يلبث إلا وقد تفوق وأصبح مضرب المثل في قيادة الجيوش وخوض المعارك. هل استفدتم من هذه؟ من منكم عزم على أن يأخذ؟ فالضعف الذي تشاهدونه في الحكام والمعلمين والأطباء وطاهية الشاهي، نعم، امرأة تتقي الله في طبخ طعامها لا تزال تحسنه حتى تصبح مضرب المثل، ووالله لقد جربنا وعينا. والذي ما يراقب الله ولا يلتفت إليه ويعمل حسب شهواته وأهوائه وأطماعه، أو يرجو من الناس شكره وثناه وهكذا معرض عن الله، والله ما يعطى هذا النور ولا يعرفه، وباب الله مفتوح. تاجر بسيط يتقي الله في تلك المهنة لا يلبث أن يصبح متفوقا على التجار. هذا وعد الله أو يخلف الله وعده؟ اقرأوا الآية مرة ثانية: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم ماذا؟ فرقانا. من فاق بين الشيئين، فوقان فعلان، طاقة نورانية باطنية تكشف بها الأمور. وهذا عمر فاز بها، خالد في قيادة الجيوش وعمر في معرفة وجوه السياسة. عمر يقول ولده عبد الله ما قال أبي في شيء أظنه كذا إلا كان كما ظن. قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان في أمتي محدثون لكان منهم عمر، لكان منهم عمر على المنبر يخطب الناس والمعركة دائرة حول الكوفة في العراق والجيش الإسلامي محاصر، وإذا بعمر يقول يا ساري الجبل يا ساري الجبل، وساري قائد المعركة فسمع الصوت فانحاز بالجيش إلى الجبل فنجا، لا سلكي ولا تليفون ولا كذب. كيف هذا؟ الفرقان نور امتد من محرابه من بره إلى العراق. شاهد، أما تطلبون هذا أو ما أنتم بأهل له؟ خلينا من وراء وراء لما باب الله مفتوح. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله، ومعنى تتقوا تجعلون بينكم وبين ما يغضبه عليكم وقاية. هذه الوقاية من حديد، من اسمنت، من أي هذه الوقاية؟ هذه هي خوف منه يلزمك بالاستقامة على منهجه، فلا تزغ ولا تمل، تمشي دائما مستقيما على طاعته في الفعل والترك. يثمر لك هذا النور. إذن أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أتقى البشر، أما كان يقول إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. هذه أبى الناس أن يفهموها. اسمعوا، أحلف لكم أن كل من زاد في علمه قدر أصبع، زاد في التقوى قدر أصبع، بقدر ما يفوتك المرء في العلم بقدر ما يفوتك في التقوى، وبقدر ما ينقص العلم تنقص التقوى. والحديث واضح، إني لأعلمكم أي أكثركم علما بالله وأشدكم له خشية. والله يقول من سورة فاطر، هذه الصورة ما تقع على الأموات، ماذا قال تعالى فيها؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. ماذا تقولون؟ والله لك ما قال، السرقة والخيانة والكذب والفجور والردة والزنا والمفاسد والشرور لن تكون ثمرة للعلم أبدا، مستحيل، ما هي إلا ثمار الظلمة التي تصيب القلب. تضحكون أو تبكون، هذا هو الواقع. أعلمنا أتقانا، وفتش في قريتك، أعلم أهل القرية أتقاهم لله، أجهلهم أكثرهم ظلما وفسادا. أنبه، ليس العلم هو أن تأخذ دكتوراة في التاريخ أو الماجستير في الفيزياء أو تأخذ دكتوراة في التفسير وإلى في الفقه. هؤلاء طلب العلم، لكن العلم الذي نريده هو الذي يتلقاه المؤمنون والمؤمنات في بيوت ربهم عن الوحي. قال الله قال رسوله الذي يطلب فقط لمعرفة الله ليتقى ويخشى، ثم بالتالي لتتحقق الولاية لعبد الله. أما علوم ومعارف تطلب للمادة أصحابها ما يعلمون ما يفقهون. لا تقول الشيخ شدد علينا، بل هذا هو التسهيل. أو تشكون من منكم بعث بولدي المدرسة وقال تعلم يا ولدي كيف تعرف الله وتعبده؟ هاتوا. من بعث بابنته فضلا عن ولده وقال أي بنيتي ادرسي لتعرف الله وتتقيه لتتعلم الحياة والاحتشام وتعبد الله؟ هاتوا. تتعلمون مستقبل يا بابا، هذه حفظناها ويوم القيامة تسمعونها مني أيضا، مستقبل يا بابا. فالعلم الذي لا يراد به وجه الله أو أريد به وجه الله ووجه الدنيا وهو شرك والله لا يقبله، أن لصاحبه أن يعرف الله وأن يخشاه كما يخشاه الجن. ومن أراد أن يرد علي فليتفضل، والله ما يستطيع إلا بالهرارة. وقد عرفتم أن علة الضعف والنقصان والهبوط في أمة الإسلام كانت نتيجة حتمية للجهل بالله تعالى. ما عرفت ربها، كيف تخافه؟ كيف تطلب وده وهي لا تعرف من كماله ولا من جماله؟ الأمة التي لا تدرس الكتاب والسنة على أيدي العالمين العارفين يروضون أخلاقها ونفوسها فتتخرج عالمة ربانية، أن لها أن تطهر وتصفو. هكذا أذكركم دائما، لأن المرض واحد والدواء واحد. إذا كان المرض لا دواء له إلا الأسبرين، كل طبيب يصب لك الأسبرين أو تقول لا لا مرض هذا. فلهذا نكرر هذا دائما. قال ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها خالد بن وليد عن غير إمرأة ففتح الله عليه، ففتح الله عليه. إذ انحاز بثلاث آلاف إلا عددا واستخرجهم واستلهم من 200,000 استلال الشعر من العجين بدهائه بفرقانه وبطولاته. إذن قال وما يسرني، أو قال وما يسرهم أنهم عندنا. من القائل هذا؟ رسول الله قولوا صلى الله عليه وسلم. ما درسنا السنة إلا لهذه الكلمة. قال ما يسرهم أنهم عندنا أحياء سالمين معافين جالسين في المدينة، لأنهم انتقلوا إلى دار السلام، أرواحهم في الملكوت الأعلى، يستبدلون بهذا الطين والتراب وهذه الحياة؟ لا أبدا. وما يسرهم أنهم عندنا سالمين من الجراحات والتعب والموت. وقال أي أنس الراوي الصاحب يقول وإن عينيه لتذرفان الدموع، وإن عينيه لتذرفان الدموع، وهو يخبر بالحادثة المريرة. لما توفي جعفر قال لآل بيتي اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاء ما يشغلهم. فكانت السنة إذا مات الميت أهل البيت ما من حقهم يتكلفون الطعام، جيرانهم إخوانهم يطبخون ويأتون بالطعام. نحن على العكس، إذا مات الميت نحن نذبح الذبائح وندعو الناس وأهل القرآن يقرؤون والمصابيح والعيد، فأرحين بالموت. عكسنا الطريق، من فعل بنا هذا؟ العدو الثالوث، أبعدون عن منابيع الهدى، أبعدون عن منارات الإسلام، حولون إلى بهائم وأنعام. هذه هو الحقيقة. وإن قلت كيف هذا يا شيخ؟ الجواب عندنا، ما استعمرونا من أندونيسيا إلى المغرب، كيف يحكمون الكفار؟ كيف؟ لأنهم سلخون من النور، قطعوا صلاتنا بالسماء، لصقنا بالأرض، لهم أن يدوسون بنعالهم. أيام كنا مشدودين بالسماء مربوطين بالملكوت الأعلى 300 سنة، استطاع يهودي أو نصراني أو مجوسي أن يرفع رأسه. كانت الفرنسية لما يبكي طفل بها تسكت، تقول ماذا؟ عربي عند الباب، عربي عند الباب، ومعنى عربي مسلم. وإنما الأوروبيون ما يعرفون أي العرب لأنهم أعداؤهم، هم الذين جاءوا بالإسلام، عربي عند الباب. الآن العرب كلهم لا يساوون فرنسيا إلا من رحم الله، ما بقي شيء. الكذب والضلال والخداع والخرافة والجهل والتكالب على الدنيا، لا إله، لا ربانية ولا سمو ولا كمال ولا طهى ولا صفاء ولا عزة بالإسلام. هذا شأن من يدبر، من يعرض عن ذكر الله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، يقول ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. اسمع الجواب، كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآية ربه. هيا نرجع، عائدون، صوت العاد، عائدون، عدنا، دخلنا تل أبيب، عائدون إلى أين؟ إلى فلسطين. والله لن تعودوا ولن تقدروا على العودة إلا إذا أسلمتم. الشيخ أحمد، الشيخ أحمد، والله ما عدتم حتى تسلموا. ولا تحتج علي بكرة، ها الأمم المتحدة أعطتنا غزة والضفة الغربية، تعطينا الضفة الغربية وغزة لنعيش ضعفة، نستجدي رحمتهم. الميزانية كيف نكونها؟ لا بد أمريكا تسهم فيها وبريطانيا والدول والعرب أيضا. في يوم من الأيام يغضب بنو عمنا ويضربوننا، ما يقفون بس غزة، يحتلون الأردن ويزحفون إلى الشام، وهذا طريقهم. والله لن يصدهم إلا الله تعالى بالإسلام. هيا أسلموا، ما نحن مستعدين. تريد نعفي لحانا، نترك الأغاني، نترك الزبدة والحلوى، كيف نسلم؟ دائما صلي صلي، اترك الدخان، حجب موتك، ما نريد هذا الإسلام، قتلونا. هكذا يقولون فيما بينهم، أصواتهم تصل. كيف يطبق الإسلام إذن؟ لما قلت لكم؟ لأنه بلغنا عن أبي القاسم فداه أبي وأمي والعالم قوله في صحيح مسلم: لتقاتلن اليهود. وهذه علم من أعلام النبوة. من هم اليهود الذين يقاتلهم أبو بكر وعمر وعثمان خالد بن الوليد؟ انتهى شأنهم. لكن علم الله أن سيكونون، وكانوا وإلا لا. لتقاتلن اليهود ثم لتسلطن عليهم فتقتلوه حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. إلا شجر الغرقد فإنه شجر اليهود. صلوا عليه وسلم. من آيات النبوة عندنا إخواننا من فلسطين يذهبون ويعودون، فأخبرونا أن شجر الغرقد يلقى عناية عند اليهود ما يلقاها البرتغال ولا الليمون ولا النخل عندنا، عناية خاصة. ونحن نقتلع ونرمي به في المزابل. البقيع كان كله غرقد، إذا صب المطر ينبت الغرقد، الحمد لله انتهى. الغابة عندنا كلها غرقد شوك. اليهود يعتنون به، كيف هذا؟ ذي وحدها تقول إن محمدا رسول الله، ومن كذب بسلف أحمق ولا عقل له في البشر. تمضي الأيام وتتحقق المعجزة، واليهود يعنون عناية كبيرة بشجر الغرق. والرسول يقول حتى يقول الشجر والحجر ماذا؟ يا عربي، لعلي غالب، يا عربي، وقال يا مسلم، يا مسلم. هل الشجر والحجر يكذبون يعني؟ يقولون لمن نفض الإسلام وتبرأ منه وتخلى عنه: يا مسلم. يقولون الزور يعني، هذا نحن نخاف نقول الزور. أما الشجر والحجر يكذب يعني؟ يقول يا مسلم، وهو ما أسلم شيئا لله، لا زكاة ولا مال ولا نفس ولا عطش، كيف يقال في مسلم؟ من هنا فقهنا والحمد لله أن اليهود جاء الله بهم حسب تدبيره ليؤدبنا بعد أن عصينا وفسقنا خرجنا عن طاعة ربنا. أرانا آياته حفنة من اليهود تذل ألف مسلم، ألف مليون مسلم. إذن وسيبقى اليهود إن شاء الله يعطونا غزة والضفة الغربية إن شاء الله حتى يمسحوا دموعنا. وجزى الله أمريكا خيرا، لن يغضبونا إن أعطتنا، جزى اللهم اجزها خيرا. أنا تابع محمد يدعو لمن أحسن وأنتم اغضبوا. هذه الكلمة دوخت العالم العربي، هذا العميل، هذا الذنب، هذا الذيل، يقول جزى الله أمرك خيرا. أنا فطرتي، أنا أخلاقي، أنا تابع لرسول الله، أحمد الله أن لي نصيبا كبيرا منذ صبايا من أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. يهودي قدم له قدح فيه لبن شارب وقال اللهم بارك له فيه وفي ماله وولده. ونحن أمريكا أنقذتنا بإذن الله من الدمار الشامل والحرب العامة. وقلت مرة حتى أركز حتى يفقه البلداء: اللهم اجزهم خيرا. وجدنا هذا فالشرق والغرب يتحدث به العرب، هذا الجزائر يقول جزى الله أمريكا خيرا. ما يفهمون لا بصيرة ولا وعي. ماذا نصنع؟ هيا والله لو عاكست أمريكا وقالت بطلنا، روحوا أنتم يعطوكم. بوش واقف في هذه الأيام موقف البطولة، اليهود يخنقونه ويرفسونه بالسحر بكل شيء يهددون، لا، لا بد من المؤتمر ولا بد من انهاء المشكلة، أو ما تسمعون هذا؟ فإذا تحققت وعقدت أمريكا المؤتمر بعد أسبوع وأعطونا غزتنا الطاهرة وضفتنا الغبية النامية وكون فيها دولة، إن كانت الدولة كدولة محمد فسوف تأكل اليهود وغير اليهود. أمرت بقرية تأكل القرى، هذا في المدينة، قال أمرت أن أرحل إلى قرية تأكل القرى. أكلت عواصم الدنيا وإلا لا؟ فأيما إقليم تقام فيه دولة لله على منهجه إلا وتأكل الدول حولها. لعلي واهم، والله لك ما تسمع، لو تقوم دولة لله في أي مكان حسب مراد الله والله لأكلت العواصم الأخرى. وإخواننا يريدون دولة رخية نبية يفرفشون وتحكم الإسلام. قلنا لهم هذا ما يمكن، أنتم واهمون، بل أنتم يا عرب ويا مسلمون أيها الموجودون ما أنتم أهل لأن تقيموا هذه الدولة. كيف يا هذا؟ الجواب اسمعوا، الدولة الحق الإسلامية يوم ما يعلن عنها وتوجد تفتح بابين، بابا غربيا وبابا شرقيا. تأملوا أيها الساسة والعلماء وطلاب العلم، تأملوا وافهموا، وإن كنت مخطئا علموني خارج الدرس. تفتح بابا غربيا وبابا شرقيا، لما؟ الباب الشرقي لدخول المهاجرين، أعلننا الحرب على أوروبا، تسمح بالمسلمين عندها؟ اذهبوا إلى دياركم. أعلننا الحرب ضد الصين أو اليابان، تسمح بالمسلمين يبقون عندها؟ اذهبوا إلى دولتكم. فلا بد من دخول اللاجئين، سموهم اللاجئين وهم المهاجرين. لما يدخلون يأكلوا كل ما عندنا. أفتح باب غربي لخروج المجاهدين، من بلغ 16 فليتفضل، وتدور الدورة الدموية في جسم هذه الدولة، آلاف يوميا تدخل وآلاف يوميا تخرج. أسألكم بالله، أهل هذه الدولة هكذا يأكلون الزبدة، يلبسون الحرير، ينامون إلى 8:00، يأكلون البقلاوة، يجلسون في الحدائق والمنتزهات، يروحون على أنفسهم بالأفلام السخرية والمسلسلات، ممكن أو ما عرفتم المسؤولية؟ مستحيل أن يكون هذا. فمن هنا أنا أقول للمسلمين والعرب الذين يطالبون بالدولة الإسلامية في الشرق والغرب، إنكم أعجز من أن تقيموها، والله لا أعجز من أن تقيموها، لأنها تقوم على قلوب ربانية، على أمة تتطلع للملكوت الأعلى، تتنزه عن هذه القاذورة والأوساخ، ليس همها الطعام والشراب والنكاح، تريد الله. جربوها أولا بدون حكومة، أهل كل قرية يجتمعون في مسجدهم ليليا يعبدون الله ويتقاسمون الرغيف وقرص العيش وكأس الماء والبطانية ويتساوون ويعبدون الله، وينتهي الحسد والبغضاء والغش والخداع والكبر والرياء، ويصبحون أمة واحدة في تلك القرية. جربوا هذا، فيها رشاش يمنعكم؟ ما فيه. إذا لم تجرب هنا فكيف إذن تظهر هناك؟ مستحيل. ارجعوا إلى أنفسكم، قوموا عوجاجكم، طهروا قلوبكم ونفوسكم ما دمتم في بلاد الحرية. أيام كان الاستعمار ضغط عليكم قد تقوموا، وما ضغط علينا أبدا. الآن المسلمون أحرار، لما ما يتربون في قراهم ومدنهم؟ من ألزمهم بالكفر؟ من ألزمهم بالفسق؟ من ألزمهم بالخروج عن طاعة الله ورسوله؟ اللهم لا أحد، إلا أماكن قليلة لا تذكر. إذن هذا كله واجب أن يقال، وواجب أن يسمع، وواجب أن ينقل، لأن هذا كتاب الله، وهذه سنة رسوله، هذا النور الإلهي. إذا لم نبصر عليه نبصر على ماذا؟ وإن عينيه لتذرفان الدموع. الرسول يبكي يبكي